يقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا مات الميت وولى عنه الناس جلس عند قبره ويقول له يا فلان بن فلان، أن يدعوه باسم أمه؟ إذا جاءك الملكان وسألاك من ربك فقل ربي الله، ومن دينك فقل الإسلام، من نبيك فقل محمد. هذا الحديث، هذا التلقين بعد الموت، روي فيه حديث عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت وفرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل، أن يقف الإنسان ويسأل الله تعالى لصاحب القبر التثبيت ويستغفر له، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت. وهكذا هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التلقين فإنه لا يصح، وهو من البدع، إذا أنه إذا لم يصح الحديث في شيء صار اتخاذه سنة من البدع.